الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ذي الرضا المرغوب يعفو ويصفح ويغفر الذنوب يملي ويمهل ولعل العاصي يتوب يعطي ويرضي ويحقق المطلوب يطعم ويسقي ويستر العيوب يغني ويشفي ويكشف الكروب نحمده تبارك وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الوسواس الكذوب ونسأله السلامة فيما مضى وما سوف يأتي من خطوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجناب المرهوب خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويقلب الأبصار والقلوب سخر الرياح بقدرته فمنها الساكن ومنها اللبوب قسم الأرزاق وفق مشيئته فممنوح من الناس ومسلوب كل الحادثات بإرادته وجميع الأمور محسوب شهدت له الكواكب في شروقها والغروب وأقرت به الأحياء في مطعومها والمشروب وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله ذو المقام الموهوب لا يأكل الصدقات ولا يرتكب الهفوات وخاتم النبوة بين كتفيه مضروب في الصلاة قرة عينيه والخيرات كلها بين يديه وهو الحبيب المحبوب نوره بين أتباعه قائم وشرعه على مر الدهور دائم وما عداه من الشرائع مشقوب من خلقه مكارم الأخلاق وباتباع سنته تتسع الأرزاق والأمر بحبه على الوجوب من أطاعه فقد أطاع الله ومن تبع نهجه فقد أرضاه ومن عصاه في النار مكبوب أول الخلائق بعد النفخة يفيق وأول من يحشر على التحقيق والكل من الهول مكروب صاحب لواء الحمد والمنفرد بالثناء حين الجد حيث الفلاح أو الرسوب صاحب الحوض الأوفى وكأس الذواء الأجفى والماء من نبع الجنان مسكوب صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى وبشفاعته ينجو من هو له منسوب تتعلق بشفاعته الآمال وتشد إلى مسجده الرحال وبالصلاة على النبي تنفرد الكروب اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد عدد الذمار والحصى وكلما أطاعك عبد أو عصى ونور بالصلاة على النبي بصائرنا والقلوب وبعد فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله والناجي منكم يأخذ بيدي إخوانه والله تعالى أسأله في هذه الساعة صلاح الأحوال. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح أحوالنا، نسألك صلاح الأحوال. اللهم ارزقنا الأمن يوم الشتات. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا أجمعين. الغش والاحتكار من آفات التجار. مع هذا العنوان أعيش اليوم مع حضراتكم مع اللقاء 47 بعد 100 من لقاءات اللؤلؤ والمرجان من آيات الرحمن، وذلك من خلال النداء الرباني لأهل الهداية الإيمانية في الآية 29 في النساء. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أولا ترغيب وترهيب، ثانيا صور من أسلافنا مشرقة. أحبتي لا يخفى على القاصي والداني، لا يخفى على صغيرنا وكبيرنا، لا يخفى على أحد منا ما نعيشه من فساد واضح. لا ينكر فساد حالنا إلا مجادل أو منافق، ولا نتهم أحدا في نيته. قال الله تعالى في الآية 41 من سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقد يبتلى الإنسان بشدة وقلة ومرض ليرجع إلى الله سبحانه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله تبارك وتعالى رحيم بنا، الله سبحانه أرحم علينا من أنفسنا. من أجل ذلك حذرنا من غش بعضنا بعضا، حذرنا من خيانة بعضنا لبعض، ونفى عن صاحب الخيانة الإيمان، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد، وقال الترمذي حسن صحيح من حديث أنس بن مالك: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الإيمان عن كل صاحب خيانة. والغش الذي نحياه والفساد الذي نحياه ما هي إلا نوع من أنواع الخيانة، وما أكثرها. الخيانة أنواع: خيانة في بيع وشراء، خيانة بين شريكين، خيانة بسرقة، خيانة باحتكار، وهكذا. ظهر الفساد بيننا واضحا جليا لا يخفى على أحد في شوارعنا وصلاتنا مؤسساتنا، وهكذا، لأنه أصبحت صفة سائدة بين الناس، وبالتالي قلت بركاتنا وقلت منفعتنا، وقل ما تجد بين الناس تاجرا صادقا أمينا في بيعه، أمينا مع الله، أمينا مع نفسه، أمينا مع الناس، قلما تجد ذلك. حذر رسول الله في عدة أحاديث من الغش في البيع والمعاملات، إذ أن المصيبة بين المسلمين لا في عبادتهم ولا في صلاتهم ولا في صومهم ولا في حجهم ولا في عمرتهم، المصيبة الحقيقية بيننا في معاملتنا. تجد بونا شاسعا وتجد مسافة واسعة بين الرجل في مسجده وهو هو الرجل، بين الناس في معاملاته، هو هو الذي كان بين مصليا، هو هو الذي كان بين الناس حاجا، ترى المسافة واسعة وترى البون شاسعا بينه وبين نفسه وبينه وبين الناس في عبادته وفي معاملته. انفصام النكد، شخصية انفصامية، انفصام النكد بين واقع مريض ومنهج منير، فتراه معك مصليا وما كاد يخرج إلا وضع صلاته على باب مسجده، ويخرج إلى الناس بوجه بخلاف الوجه الذي كنا نراه في مساجدنا، تراه بائعا خائنا غشاشا مدلسا، وهكذا نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وذاك لا يخفى على أحد ولا نخجل من ذكره، فهو واقع مر يستنفر الهمم، واقع مر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا أردت أن يغير الله بك من هم وكروب فغير أنت ما بك من سيئات وذنوب، إذا أردت أن يغير الله ما نزل بك من هم وكروب فغير أنت ما بك من سيئات وذنوب. إن الله لا يغير ما ذكرت هذه أول ما، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلن يغير الله حالك حتى تتغير أنت مع الله، حتى تتغير أنت مع الناس، حتى تتغير أنت في كل شيء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من حمل علينا السلاح ومن غشنا فليس منا، من حل علينا سلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. وروى أبو داود وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله دخل السوق يوما فمر بصبرة طعام بكومة، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: يا رسول الله أصابته السماء. قال رسول الله: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. والغش مكر وخداع، نسميها في أيامنا مهارة، شفارة، تجارة، سمها بما شئت، هي مكر وخداع. روى أحمد وغيره من حديث ابن مسعود والأثر صححه الشيخ الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. واسمع، والمكر والخداع في النار، سمها مهارة، سمها شفارة، تجارة، قل ما شئت، طالما كانت بغش ومكر وخداع فهي ليست من الدين في شيء وليست من سنة رسول الله في شيء، هما المكر والخداع في النار، والمكر والخداع في النار. ولو تأملت في كلمة تاجر لوجدتها تتكون من حروف أربعة، فالتاء تقي، والألف أمين، والجيم جريء، والراء رحيم، مواصفات أربعة من الاسم ذاته. إذا أردت أن تكون مع النبيين فكن من الصديقين. روى أبو داود وابن ماجة واللفظ له من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر التاجر الصدوق يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. مع النبيين والصديقين والشهداء، لما؟ لأنه كان تقيا أمينا جريئا، وكان بالناس رحيما. هكذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بين عيب السلعة. كن مع الناس صادقا، لا تخش قلة مال، لا تخش فقرا، فالرزاق هو الله. ولا تخش مصيبة الناس، أن الناس في أيامنا يخشون من الرزق وعلى أرواحهم. فاعلم أن رزقك والله مضمون، أقسم عليه الله. سمع الأصمعي رجلا يوما، والأصمعي يقرأ في الكعبة آيات من سورة الذاريات، حتى بلغ إلى قول الله تعالى: فورب السماء والأرض، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. فقال الأعرابي: من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ العبد ذو دجر، والرب ذو قدر، والدهر ذو دول، والرزق مقسوم، والخير في اختيار الله خالقنا، وفي اختيار غيره الشؤم واللوم. لا تخضعن لأحد على طمع، لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن رزقك بين الكاف والنون. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن رزقك بين الكاف والنون. لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. لا يقدر مخلوق وعبد وأحد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فاحذر واعلم أن الرزق مضمون. البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. واليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. يحلف الرجل في السوق وتسمع الحلف ألف مرة بأيمان فاجرة، يكسب نعم، يأخذ مالا نعم، محقت بركة بيعه. لا ترى في ماله بركة، ولا في بدنه عافية، ولا في أولاده بركة. قال ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في القلب، إن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، وضيقا في الرزق، ووهنا في البدن، وبغضا في قلوب الخلق. السيئة لها آثار، والحسنة لها آثار، وشتان بين أثر طيب وبين أثر سيء. هكذا أحبتي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغب في الصدق، ورغب في أن يكون الرجل في بيعه وشرائه، وليس الغش في بيع وشراء فحسب. بيع الأدوية المغشوشة منتهية الصلاحية غش، بيع الأدوات المعلبة والأغذية المعلبة منتهى الصلاحية بعد تغيير تاريخ صلاحيتها غش، بيع الرخيص بأي ثمن لا يكون مساويا له. غش، أنواع الغش لا عد لها ولا حصر، وما أكثرها، وأصبح أهل زماننا أهلا فيها، أهل حرفة، أهل حرفة فيها، إلا من رحم ربي. جرير بن عبد الله في صور مشرقة، جرير بن عبد الله رجل صحابي بعثه رسول الله يوما لهدم الكعبة اليمنية، كانوا قد عزموا العزم على بناء كعبة يمانية يحجون إليها بدلا من بيت الله تعالى، فهدمها رجل منهم وكان رجلا يمانيا موسرا رضي الله عنه، كان يبيع ويشتري، فأرسل غلامه يوما كما روى ابن حبان، أرسل غلامه يوما ليشتري له فرسا، فانتهى الكلام بين البائع وغلام جرير إلى أن الفرس يساوي 300، فقال ليس معي مال، تعال إلى سيدي يعطيك المال. فذهب البائع والغلام كلاهما إلى جرير بن عبد الله، فقال جرير بعدما نظر فيه بكم بعته؟ قال 300. قال أتبيعه 400؟ فسكت. قال أتبيعه 500؟ فسكت. المفروض والمعروف عندنا والطبيعي عندنا أن نبخس السلعة ثمنها، 300، 50، 100، 150، أما أن يقول لك 300 تقول له لا لا لا، 400، 500، 600، 700. فصرخ البائع وقال ما رأيت مشتريا على ثمن المبيع إلا أنت، فما شأنك؟ قال بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فلو أخذت الفرس بأقل من ثمنها أكون قد غششت عهد رسول الله. الله الله في صحابة رسول الله، علموا الدنيا من خلال معلمهم رسول الله كيف تكون المعاملة، ما بخس السلعة ثمنها وما غش ولا زور. أبو حنيفة كان خزازا تاجرا في الحرير، فكان يبيع ويشتري، فجاءته امرأة يوما بثوب حريري وقالت له، فقال لها بكم تبيعيه؟ قالت 100. قال لا، يساوي أكثر من ذلك. فقالت 200. قال لها لا، هو الذي سيشتري. قالت 300. قال لها لا، قالت 400. قالت أتستهزئ بي؟ قال أبدا، والله الثوب يزيد على ذلك، هو 500. فجاء رجل فقومه فاشتراه 500. قال أبو حنيفة هكذا تكون المعاملة مع الناس، هكذا تكون المعاملة مع الناس. وكان رحمه الله يقرض الناس مالا، فمرض رجل منهم يوما، فذهبوا إليه بعد صلاة الظهر في وقت حر، فاستظل الناس بظل بيت الرجل، ووقف أبو حنيفة في الشمس، فقال الناس له تقدم وقف معنا في الظل. قال لا، صاحبكم مديون، وأخشى أن يجر الدين نفعا فأكون مرابيا، أخشى أن يجر الدين نفعا، انتفعت بظل بيته وهو مديون لي، فأخشى أن أكون مرابيا. وكان ينصح عماله ألا يمدح أحد في السلعة. فجاء رجل يوما ليشتري ثوبا، ففرش حماد ولده الثوب وهو يقول بسم الله ما شاء الله، فقال الوالد يا حماد اضمم السلعة لا نبيع اليوم زكينا به، لا نبيع اليوم. ما الذي فعله حماد؟ الذي فعله أنه مدح في السلعة وهو البائع. دع المشتري ودع الرجل هو الذي يقول بسم الله ما شاء الله، ولا تمدح في سلعتك أنت، فجودتها هي التي تمدح فيها. هكذا علمونا كيف نتعامل مع الناس وكيف تكون معاملاتنا مع الناس. من غشنا فليس منا، من احتكر طعاما فهو خاطئ، كما جاء في رواية مسلم من حديث معمر بن عبد الله، من احتكر طعاما خزن السلعة والناس في حاجة ماسة إليها ليرتفع ثمنها من طعام وشراب ودواء، من احتكر سلعة فهو خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. وفي رواية رواها ابن ماجة من حديث عمر، المحتكر ملعون. ذهب أبو سباع يوما كما روى ابن ماجة وقال دخلت دار واثلة بن الأسقع أشتري فرسا دابة، فاشتريت، فلما خرجت بها تبعني واثلة، وواثلة صحابي من آخر من مات من صحابة رسول الله، واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، فتبعني فقال لي أشتريت؟ قلت له نعم. قال بين لك ما فيها؟ قلت وما فيها؟ قال إنها ظاهرة الصحة لها لحم، أتريدها للظهر أم للحم؟ تريد منها ظهرا وتركب عليها أم تريد بها لحما؟ قال أردت بها الحج. قال إن بخفها ثقبا لا تصلح للمشي، إن بخفها ثقبا لا تصلح للحج ولا للسير. فقال أرجعها إلى صاحبها. فقال البائع لواثل أصلحك الله، أفسدت علي بيع؟ قال لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علمه إلا أن يبين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. لا يشترط أن تكون بائعا تعلم أن السلعة فاسدة، تعلم أن السلعة منتهية الصلاحية، بين ولا تخف، رزقك على الله والأرزاق كلها بيد الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان رجل تاجر، بينما رجل تاجر يوصي عماله أن يبينوا للناس فسادا وعيبا في السلعة، إذا اشترى منك أحد فبين له عيبا وفسادا في سلعته. فغاب صاحب المحل يوما، غاب صاحب المال يوما، وباع الرجل العامل ثوبا ليهودي، فقال هو يهودي ولا يفرق معنا، فباع له ثوبا معيبا ب3000 درهم. فلما جاء صاحب المال قال أين الثوب؟ قال بعته. قال لمن؟ ليهودي. قال بينت له العيب؟ قال لا، هو يهودي. قال ماذا أقول حين أقف بين يدي الله غدا؟ أخذ صاحب المال 3000 وذهب خلف الرجل وكان في قافلة ومضى لبلاده وأدركه الرجل بعد 3 أيام. ما قال شطارة، بارك الله فيك، أربحتنا، فزنا، أدركه الرجل أدركه صاحب المكان بعد 3 أيام قال أنت الذي كنت عندي منذ 3 أيام واشتريت مني ثوبا 3000 قال نعم قال أما أعلمك البائع أن الثوب معيب قال لا قال لا خذ مالك وأعطني الثوب فالثوب معيب قال ما الذي حملك على فعل ذلك تذهب خلفي 3 أيام وأنا يهودي وأنت رجل مسلم لما تفعل ذلك قال ديني وأمانتي حثني رسول الله على ذلك قال اعلم أن الأموال التي أعطيتها للبائع كانت مزيفة اعطني إياها وخذ أموالا بدلا منها صحيحة وأنا رضيت بالثوب قال إن كنت راضيا فإنا لا نرضى إلا بما يرضي الله خذ مالك قال لا خذ المال الصحيح وأنا رضيت بالثوب وأزيدك أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال عمر بن عبد العزيز كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون قالوا كيف قال بأخلاقكم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق سئل الحسن البصري عن حسن الخلق قال كف الأذى وبسط الوجه وبذل الندى ما زلنا أختم مع قصة عثمان ذي النورين بعد جلسة الاستراحة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه على كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد فهكذا رأينا صورة مختلفة عن الصور التي كنا نعيشها ونعهدها ونقول هي مهارة هي شطارة تجارة هي في الحقيقة مقت وخسران خرج ابن ماجة من حديث واثلة وجابر بن عبد الله ومن حديث أبي موسى من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل تلعنه الملائكة من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل تلعنه الملائكة ربحت مالا نعم ربحت الدنيا نعم ذهبت بركة المال وخسرت الدين والآخرة ما فائدة أن تأخذ مالا والله تبارك وتعالى ساخط عليك اعلم إذا كنت في نعمة وأنت في معصية الله فتلك علامة من علامات الاستدراج احذر وقف قال رسول الله في الحديث الذي خرجه أحمد وقال الترمذي حسن صحيح وصحح الأثر الشيخ الألباني من حديث عقبة بن عامر إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحبه مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك من الله استدراج ثم تلا قول الله تعالى في الآية 44 من سورة الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به أخذناهم أهلكناهم دمرناهم كلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أموال وعيال وأطيان ومناصب وشهرة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وتلك مرحلة من المراحل الهامة في سنة الله في معاملة الظالمين والفاسدين استدراج أول هذه المراحل إمهال سنة الله مع الظالمين والفاسدين والكافرين والبغاة إمهال. فالله لا يعجل كعجلة أحدكم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم. فالله لا يعجل كعجلة أحدكم. ثم تأتي المرحلة الثانية أن يزداد الرجل بستر الله عليه ظلما وأن يزداد بحلم الله عليه طغيانا. يقول في نفسه وفي قرار نفسه السيئة ليست عظيمة والذنب هين، ولو كان الذنب عظيما وكانت السيئة عظيمة لأخذني الله بها. فيزداد نعما ويزداد بنعم الله عصيانا ويدخل في مرحلة الاستدراج. ثم تأتي المرحلة الثانية المرحلة الثالثة في مرحلة التزيين. نحن على الحق وهم على الباطل، نحن أهل الحق وهم أهل الباطل، حزبنا حزب فائز وحزبهم حزب خائف. أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا. وذلك قبل المرحلة الرابعة من مرحلة الأخذ. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. أحبتي إياك والغش، إياك أن تغتر بحلم الله عليك أو أن تغتر بنعم الله عليك. فإن أعطاك الله نعمة وأنت في معصية فقف، فتلك علامة من علامات الاستدراج. أختم بقصة أحد العشرة، أختم بقصة سهر رسول الله، أختم بقصة ذي النورين عثمان كما رواها الطبري أنه في خلافة الصديق رضي الله عنه أصيب الناس بقحط وجوع، فقال أبو بكر أبشروا لن يأتي عليكم ليل إلا جعل الله لكم من الشدة فرجا. أحسن الظن بالله، وهو لا يعلم من أين سيأتي، ولكنه يعلم قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا من غير ألف ولا. من أين يأتي المخرج؟ من الله سبحانه وتعالى، من حيث لا تدري. لن يأتي عليكم ليل إلا سيجعل الله لكم من همكم ومن ضيقكم فرجا. فجاء الليل وإذا ببضاعة محملة بألف بعير من الشام تأتي لعثمان بن عفان، ففرح التجار فرحا شديدا وفرح الناس فرحا شديدا. فطرق التجار باب عثمان ففتح لهم وقالوا سمعنا ببضاعة من الشام بألف بعير محملة طعاما وبرا. فرحب بهم وقال نعم ادخلوا. فدخلوا فقال لهم كم تربحونني في بضاعة هذه التي جاءت من الشام؟ قالوا له العشرة باثني عشر. قال زادني من هو خير منكم. قالوا العشرة بأربعة عشر. قال زادني من هو خير منكم. قالوا العشرة بخمسة عشر. قال زادني من هو خير منكم. فتعجبوا وقالوا من؟ وتجار المدينة كلهم هاهنا، ها نحن كلنا، من غيرنا؟ قال زادني ربي الدرهم بعشرة أمثاله. أتزيدونني أنتم؟ فقالوا لا. قال يا أهل المدينة اشهدوا أنها مني لله لفقرائكم. قال ابن عباس ليس في هذا الشاهد، الشاهد أن ابن عباس قال فبت ليلتي هذه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي على برذو أشهب وأبيض وعليه حلة من نور. رأيت رسول الله على أكبر ذو أشهب عليه حلة من نور وبيده قضيب من نور وهو يستعجل ويلبس نعلين شراكهما من نور. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد طال شوقي إليك. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد طال شوقي إليك. فقال رسول الله: إني مبادر مبادر. فقال ابن عباس: إلى أين يا رسول الله؟ قال: لقد تصدق الليلة عثمان بألف بعير قبلها الله منه، وزوجه بدلا منها عروسا في الجنة، وإني ذاهب الآن إلى عرس عثمان في الجنة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أخفى الله أربعة في أربعة، أخفى رضاه في طاعته. فلا تستهين بطاعة لعل أن تدركك الرضا، أن يدركك الرضا فيها وأنت لا تدري. قد يدركك، قد تدركك ويدركك الرضا في ابتسامة، بصدقة، بركعة، بدعاء. فأخفى الله رضاه في طاعته، وأخفى الله سخطه في معصيته. فإياك أن تستهين بالمعصية وصغرها، ربما كان السخط فيها وأنت لا تدري. وأخفى إجابته في الدعاء، فلا تستهين بشيء تدعو الله به، ربما كانت الإجابة فيها وأنت لا تدري. وأخفى وليه بين عباده، فإياك أن تعادي أحدا منهم، ربما كنت تعادي وليا من أولياء الله وأنت لا تدري. يا غافلا عن يوم القيامة، يا غافلا عن يوم القيامة، ستدري أين تكون الندامة. يا معرضا عن الاستقامة، أين وجه السلامة. يا صاحب النفس اللاهية، إلى متى ستظل ساهية. أما علمت أن أيام العمر متناهية. يا إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. اللهم ارزقنا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم لا تجعل رزقنا إلا عليك، ولا تجعل خوفنا إلا منك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك، ولا تجعل رجاءنا إلا فيك، ولا تجعل ثقتنا إلا بك. اللهم لا تجعل رزقنا إلا عليك، ولا تجعل خوفنا إلا منك. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاقدا